طيب فضل الشيخ، مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر، على العبد والحر. وجاء في حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري، قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. وقوله صاعا من طعام يعني صاعا من برق طعامهم في وقتهم. هذه الأصناف التي المذكورة في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري هي في الواقع خمسة، ومقدار يعني المقدار الذي تخرج منه هو الصاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد ما هو؟ المد هي التي يسمى الحفنة الآن. قال أهل العلم المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. العام يسمونه حفنة الآن، يعني يأخذ حفنة فيضعه في يده، يعني يده معتدلة لا هي بالكبيرة ولا هي بالصغيرة. هذا هو الصاع، أربعة أمداد، أربعة أمداد. معاوية رضي الله تعالى عنه فرق بين هذه الأصناف، فذهب إلى أن البر يخرج منه نصف صاع، وأما باقي الأصناف فيخرج منها صاع كامل، صاع كامل. ومعاوية في الحقيقة كلامه كان بمحضر من الصحابة، ولكن خالفه بعض الصحابة فلم يكن إجماعا، لأن القاعدة الشرعية أن الصحابي إذا تكلم أفتى بمسألة بحضور الصحابة ولم يعرف له مخالف يعدها العلماء إجماع. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما أفتى بأن البر يخرج نصف صاع أنكر عليها أبي سعيد الخدري وقال وأما أنا لا أزال أو لا أخرج أبدا إلا صاعا. فأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخرج صاعا من جميع الأصناف، أما معاوية فرأى بأن البر أغلى الأصناف وهو طعام الناس في الغالب، فرأى بأن يخرج نصف صاع من، وأما باقي فقال يخرج منها صاعا، يخرج منها صاعا. بالنسبة لو سألتني عن الصاع الآن كم يساوي بالكيلو؟ أي بالكيلو. نعم. الآن الناس ما يعرفون الصاع النبوي الآن. يعني الناس يعملون بالكيلو. بالكيلوات. أهل العلم في الحقيقة اختلفوا في المقدار، وسبب الاختلاف راجع إلى يعني طبيعة يعني قياس هذه الأمداد. فمن العلماء من ذهب إلى أنه كيلوين ونصف، من العلماء من ذهب إلى أنه ثلاثة كيلو إلا ربع، من العلماء من ذهب إلى أنه ثلاث كيلوات. الحقيقة الاحتياط، نحن الآن والحمد في خير ونعمة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة. يعني الاحتياط من كان قادرا مستطيعا فالاحتياط أن يخرج ثلاثة كيلو حتى يبعد الوسواس عن نفسه، يخرج ثلاثة كيلو حتى يبعد الوسواس عن نفسه. لكن لو أخرج ثلاثة إلا ربع أخرج كيلو ونصف أجزأه، لكن إخراج ثلاثة كيلو حقيقة يكون الإنسان مطمئنا ولا يدخل إليه الشيطان بالوسوسة. هذا إن كان قادر الحمد لله ومغتنيا، وأنا أعتقد بأن ثلاثة كيلو في هذا الوقت لا تمثل الأغنياء ولا الحمد لله الذين هم في يعني حالة جيدة لا تمثل لهم شيء، فنسأل الله تعالى أن يغنينا وإياهم من فضله. هذا فيما يتعلق بمقدار زكاة الفطر. طيب فضل الشيخ، طعام أهل البلد هنا الأرز، إذا أخرج الإنسان التمر بدل من الأرز هل يجزئه؟ الجواب نعم يجزئه، مع أن التمر فضل الشيخ يؤكل عند الجميع. نعم الجواب نعم يجزئه، لكن نلحظ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الأصناف. في الواقع هذه الأصناف إذا تأملناها نجد أن العرب قديما وفي عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يأكلون هذه الأصناف كلها، فمنهم من كان يأكل البر، ومنهم من كان يأكل التمر، ومنهم من كان يأكل الشعير، ومنهم من كان يأكل الزبيب. يعني البلاد تختلف، مثلا أهل البادية يأكلون الأقط كما جاء في الرواية الأخرى قال أو صاع من أقط، صاع من أقط كان يأكلون الأقط. بعض البلدان يأكلون الزبيب، بعض البلدان يأكلون الشعير، بعض البلدان يأكلون إيش التمر، بعض البلدان يأكلون اللي هو البر، وهكذا. لكن الصحيح الراجح بأن أفضل شيء يخرجه المزكي هو طعام أهل البلد، طعام أهل البلد. الآن الغالب على طعام أهل البلد ما هو؟ أرز. الأرز. نعم. فالأولى للإنسان أن يخرج الأرز، ولو أخرج الدقيق لا بأس. نعم. وهو الطحين، ولو أخرج التمر لا بأس، أجزأه. لكن في الحقيقة ينظر إلى طعام أهل البلد شريطة أن يقتات مما يقتات، أن يقتات. أما أن يخرج مثلا، أن يخرج مثلا إذا جئنا للتمر، نص العلماء على أنه لا يخرج إيش الرطب، الرطب لأنه لا يقتات، أما التمر فهو الذي يقتات، يخرجه المزكي. وأرخص فضل الشيخ قد يكون التمر. صحيح. لكن عموما يعني المقصود أنه يخرج من طعام أهل البلد، هو الأفضل فضل الشيخ. نعم هو الأفضل، لكن لو أخرج من غيره أجزأه ولله الحمد. نعم. طيب فضل الشيخ، حكم إخراج زكاة الفطر نقودا، هل يجزئه؟ هو زكاة الفطر كما يعني جاءت فيها الأحاديث بأنها شرعت من الطعام. نعم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، والنقود كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، فينبغي للناس أن يلتزموا بهذه العبادة. نعم. فالصحابة كلهم لم يفتي أحد منهم بإخراجها نقودا، وإن كان هناك بعض المتأخرين من أهل العلم أفتوا بجواز إخراجها نقودا، لكن الواجب أن تخرج من الطعام. نعم. وباب الصدقة باب عظيم، فمن زعم بأن زكاة الفطر حاجة الناس إلى أن تخرج النقود، نقول له باب الصدقة عظيم وواسع، فأخرج صدقة من مالك نقودا، وأما زكاة الفطر فتبقى على ما هي عليه. نعم. فتبقى على ما هي عليه، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ، بينت في الحلقة الماضية أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا. فضل الشيخ، بالنسبة لدفع المسلم النقود للجمعيات الخيرية، هل يعتبر من إخراج زكاة الفطر نقودا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلقد سألتني أنت في لقاء سابق عن حكم زكاة الفطر من جهة إخراجها نقودا، وبينت بأن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. وبعض أهل العلم يعد الخلاف فيها شذوذا، ذلك أن الصحابة لم يثبت عن واحد منهم أنه أخرج زكاة الفطر نقودا، والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام. وهناك قول لبعض العلماء، لكنهم في مقابل الكثرة الكاثرة، يعد قولهم ضعيفا، ذلك أن العمل عند الصحابة وعند أئمة الإسلام على أن زكاة الفطر تخرج طعام. نعم. وينبغي في الحقيقة أن لا تغير هذه العبادة. طيب فضل الشيخ، الحاجة إلى المال أشد؟ الحاجة إلى المال إذا كانت شديدة فهناك ولله الحمد أبواب الصدقات وأبواب الخير. نعم. فلماذا نأتي نغير هذه العبادة مع أن الله تعالى فتح لنا أبواب الخير الكثيرة؟ نعم. يعني مثلا الآن الأضحية معروفة، ذبيحة لها سن معين. نعم. ووصف معين وفي زمن معين، فلو أن هناك حاجة مثلا للنقود، فهل نقول بأن الأضحية أيضا تبدل إلى نقود؟ ففي الحقيقة لو فتحنا هذا الباب لتغيرت عبادات كثيرة وشعائر، يعني يخضعها الناس لحاجات الناس ولأهواء الناس ولرغباتهم أيضا. باب الصدق عظيم، من قال بأن الإنسان إذا رأى محتاجا أنه لا يدفع إليه المال؟ هذه زكاة فطر لها حكمة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين في هذا اليوم. نعم. وأن الإطعام له متعلق كبير في كثير من أحكام الشريعة، خاصة في جانب الكفارات وجانب كذا، فينبغي الالتزام بهذه. لكن لو دفع الإنسان المال للجمعية. نعم. ليشتروا له طعاما فهو قد وكله، فلا يعني بهذا. نعم. بأنه حينما دفع لهم بأنه دفع نقودا، وإنما دفع من باب التوكيل، فهم وكلاء عنه. مثل أن أعطيك أنا 100 درهم وأقول لك اذهب واشتري لي معك طعاما. نعم. وأخرج زكاة الفطر، فهذا توكيل لك، فلا بأس للإنسان أن يعطي الجمعية الأموال لتشتري له زكاة الفطر عنه وعمن يعول، والله تعالى أعلم. نعم. طيب يا شيخ، يعني بعض الفقراء قد يعني عندما تعطيه هذا الطعام قد يرجعه، لا يريده إنما يعني يريد النقود، يقول الحاجة أشد. يعطى من الصدق ولا يرد، يعطى من الصدق ولو شيئا يسيرا، ويعطى باقي الفقراء. وبالمناسبة في قضية إغناء الفقراء في مثل هذه المرحلة، لا شك أن فيه أيضا تدويل. نعم. للأموال وتدويل للبضائع وتدويل للأطعمة. فالفقير حينما يكون عنده شيء عظيم من الأطعمة لا بأس له بأن يعرضه في السوق، وحينما يأتي الفقراء هؤلاء فيعرضون بضاعتهم في السوق لا شك أنهم سيبيعون بسعر أقل من أسعار الجمعيات أو أسعار المحلات الكبرى. يعني فضل الشيخ هذه بالنسبة لزكاة الفطر إذا أخذها الفقير وباعها يجوز له؟ له ذلك، لأن المال حينما دخل إليه ووضع يده عليه صار ملكا له. نعم. صار ملكا يتصرف فيه بما شاء. ولذلك لعلك تذكر في اللقاء السابق قلت بأن الفقير إذا اغتنى في هذه الليلة، ليلة العيد قبل صلاة العيد، وجب عليه أن يخرج زكاة فطره. نعم. الواجب عليه أن يخرج زكاة فطره، فهنا هو حر، يبيعه، يأكله، يهبه، يهديه، يتصدق به، كل هذا داخل في ملكه. فما دام أنه دخل في ملكه فله حرية التصرف فيه بما شاء وفق الضوابط الشرعية. إن باعه فضيلة الشيخ إن أعطيناه طعاما وباعه المستفيد هو التاجر، هو حر فيها. نعم. هو حر فيها بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ بينه وبين التاجر. نعم. أو بعض مثل ما يحصل نسمع من خلال الأسئلة، يقول لك بعض الناس يتحايل يقول أنا سأعطيك زكاة الفطر طعاما ثم بعها علي بسعر أقل. أما هذه الصورة فلا شك أن فيها لعب بهذه العبادة وغش وتغرير، وفيها حقيقة ذنب عظيم وإثم كبير، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على الإنسان إذا أخرج زكاة فطره ألا يتبعها نفسه، وإنما يعطيها الفقير ويتخلص منها، يملكها الفقير تمليكا، والفقير هو حر بعد ذلك يفعل فيها ما يشاء. طيب فضل الشيخ، إذا كان على المسلم ديون هل يخرج زكاة الفطر؟ هل تجب عليه؟ الدين لا يمنع زكاة الفطر ولا زكاة المال عموما. نعم. الذي عليه دين يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ما دام أنه قادر على إخراجها ليلة العيد، بمعنى عنده القدرة والكفاية على إخراج زكاة الفطر ليلة العيد. نعم. إذا كان فضل الشيخ صاحب الدين يطلبه، هنا نقول إذا كان عنده شيء فاضل عن الدين، أو أن الدين لم يحن وقت سداده، أو حل بعضه وهو قادر على أن يدفع الباقي، وجب عليه أن يدفع من الباقي زكاة الفطر. أما إذا كان الدين يستغرق المال الذي عنده وصاحب الدين يطالبه ولا يرضى بالتأخير، فهنا تزاحم حقان، فيقدم حق الدين على حق الله عز وجل. لأن القاعدة الشرعية أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، حقوق المالية مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المخاصمة والمشاحة، فيقدم حق الخلق على حق الخالق في هذا الجانب، الجانب المالي، لا بد من التنبه له. وأنا سبق أنني أشرت إلى تصحيح هذه القاعدة، لأن بعض الناس يطلق هذه القاعدة ولا يفرق في الجوانب المالية، يقدم حق الله، حق الخلق على حق الخالق، مثل هذه الصورة التي ذكرتها لي. نعم.